Book 2 ستة خ خ القراءة والكتابة يجن اچي تخن يجن اچي تخن أنا أقرأ س سيج س سيج أنا أقرأ حرفاً. س بوكفم سقيج. س بوكفم سقيج. أنا أقرأ كلمة. س جوشئم سقيج. س جوشئم سقيج. أنا أقرأ جملة. س جوشئو خغم سقيج س غش او خغم سقيج انا اقرا خطابا س بيسمم سيج س بيسمم سيج انا اقرا كتابا س تخلم سيج س تخلم سيج أنا أقرأ. س سيج. س سيج. أنت تقرأ. أنت تقرأين. و ويج. و ويج. هو يقرأ. أر يج. أر يج. أنا أكتب. س ستخ. س ستخ. أكتب حرفا. س بوكف ستخ. س بوكف ستخ. أكتب كلمة. س غشئ ستخ. س غشئ ستخ. أكتب جملة. س غش أو خغ ستخ. س غش أو خغ ستخ. أكتب خطابا. س بسمة ستخ. س بسمة ستخ. أكتب كتابا. س تخل ستخ. س تخل ستخ. أنا أكتب. س ستخ. س ستخ. أنت تكتب. أنت تكتبين. و وتخ. و وتخ. هو يكتب. أر ماتخ. أر ماتخ.